الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه السادة الأبرار، واجمعنا بهم في رحمتك يوم القيامة يا عزيز يا غفار. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من تبيين المبهمات التي جاءت في سورة الإسراء، واليوم نستمد العون من الله تعالى لنبين المبهمات التي ورد ذكرها في سورة الكهف. أولا، سورة الكهف سورة مكية النزول، وغير أن اختلافا دار بين العلماء في أول 7 آيات منها، منهم من قال هي مكية ومنهم من قال هي مدنية، فالاختلاف ليس في أصل السورة إنما في أول 7 آيات. وهذه السورة عدد آياتها 110 آيات، على قول من قال إنها مدنية، 7 آيات الأول قالوا نزلت بشأن اليهود، وهذا القول قاله مقاتل في التفسير، قال إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له يا محمد ما يأتيك ليس من الله تعالى، لأنه مختلف، وضربوا له مثلا بالتوراة، قالوا التوراة نزلت فصلا فصلا، أما ما يأتيك يا محمد يأتيك متقطعا، وهذا يدل على أنه منك وليس من الله. ثم دعوه إلى أن يقر بما يعتقدون، قالوا يا محمد أترى أن العزيرة ابن لله؟ قال لا. قالوا فإن هذا شيء وجدناه في كتبنا وتناقله لنا آباؤنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا، فإن الله تبارك وتعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. على قول مقاتل هذا نزل قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. نزلت السورة تبين أن القرآن من عند الله، بدأت بالحمد، ثم تبين كذلك أن القرآن مستقيم ولا اختلاف فيه ثم بينت السورة كذلك أن من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسله الله لينذر وليبشر، ينذر من اعتدى ويبشر من آمن، فأنذر اليهود لسوء اعتقادهم في الله وبشر من آمن بالله على أنه واحد لا شريك له ولا زوجة له ولا ولد. هذا على قول من قال إن أول السورة مدني النزول. أما قول من قال إن أول السورة كباقيها مكي النزول، قالوا إن اليهود وهم في يثرب قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء اليهود أناس من أهل مكة، منهم أبو جهل عمرو بن هشام وغيره، جاءوا يسألون اليهود على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا له من أمره، وذكروا لهم من أمره، قالوا ظهر عندنا رجل يدعي أنه نبي ويدعي أن جبريل ينزل عليه، سفى أحلامنا وسب آلهتنا، أخبرونا فأنتم أهل علم، فأنتم أهل علم وكتاب. فقالت اليهود لمن جاءهم من أهل مكة إنه في كتابنا نبي، وأن ما جاء به هو الحق، ومن ثم سنكلفكم أن تسألوه عن أسئلة ثلاث، إن أجابكم عنها دل هذا على صدقه، وإن لم يجب علمتم كذبه. قالوا أرشدونا إلى ما نسأل عنه، قال اسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فإن أجابكم فهو النبي، وإن لم يجبكم فليس بالنبي الذي عندنا في كتابنا. فلما قدموا مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه، قالوا يا محمد إن كنت نبيا وأرسلك الله ويأتيك الملك فأخبرنا عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتوني غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي ثلاثة، تأخر عنه الوحي ثلاثة أيام. ثم جاءه جبريل عليه السلام بهذه السورة، بهذه السورة وفيها ذكر أهل الكهف وفيها ذكر ذي القرنين وذكر الروح في سورة الإسراء. إذن هذا على قول من قال إن السورة كلها إيه؟ مكية. تعال بعد ذلك لنبين أول المبهمات في السورة. يقول الله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. المبهم عندنا أصحاب الكهف، لم يذكر لنا من هم، وكذلك الرقيم لم يذكر لنا ما هو. وفي بالنظر في كتب التفاسير علم أن أصحاب الكهف مجموعة من الشباب كانوا على دين المسيح عليه السلام، كانوا على دين المسيح عليه السلام بعد رفعه وقبل أن يبعث النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكان في زمنهم ملك متجبر اسمه دقيوس، دقيوس، ويسمى في كتب أخرى طرسوس على أي، لكنه ملك متجبر. دعاهم إلى الشرك بالله رب العالمين، وكانوا على شريعة المسيح يوحدون الله تبارك وتعالى، ويعتقدون أن المسيح عبد ورسول، أن المسيح عبد لله ورسول. فضيق على هؤلاء، فلما ضيق على الشباب تركوا المدينة التي فيها الملك وذهبوا مهاجرين في سبيل الله، هاجروا وتركوا بلدة الكفر. فلما هاجروا أواهم المبيت إلى كهف، والكهف يعني خرم في جبل، الغار خرم في جبل، هو مثل الغار، هذا خرم في جبل. آووا إليه وناموا فيه، فلما ناموا فيه طال نومه، طال نومه، وجعلهم الله تعالى للناس آية. ناموا 390 بالتقويم الهجري، و300 بالتقويم الميلادي. فلما استيقظوا من نومهم قال قائل منهم، يعني أصابنا ما أصابنا من الجوع، فأرسلوا واحدا منهم إلى المدينة ليأتي لهم بطعام، فدخل متسللا حتى خشية أن يراه أحد فيدل عليهم الملك. فلما دخل معه عملته، والعملة اللي معاه مرسوم عليها صورة الملك، مرسوم عليها صورة الملك، فلما دخل ليشتري شيئا لمن معه، اللي بيبيع نظر في العملة، يجيها عملة قديمة ليست عملة الزمان الذي هم فيه، فقالوا لعل هذا الرجل وجد في بيته كنزا وأتى بشيء منه، وأتى بشيء منه. فما زال يسأله حتى أخبره بأن شبابا من ورائه يمكثون في الكهف، فذهب معه للكهف. دخل هذا الرجل أحد الشباب للكهف ليخبر الناس بأن خارج الكهف أناسا يريدونهم، فلما دخل الكهف سد الكهف، بعدما دخل سد الكهف، فلم يستطع أحد من الناس أن يقف على أمره، وأصبح الكهف عليهم قبرا. هذه قصة أصحاب الكهف باختصار. فأصحاب الكهف شباب، بين الله في كتابه أنهم كانوا على هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. يبقى ده الكهف، والكهف العلماء الكرام قالوا كان يطلق عليه اسم بنجلوس، كان يطلق عليه اسم بنجلوس، الجبل اللي فيه الكهف اسمه بنجلوس. طيب، أما كلمة الرقيم في التفاسير كلام طويل، بعضهم يقول الرقيم ده اسم للكهف، وبعضهم يقول لك لا ده اسم للكلب الذي كان معه، وبعضهم يقول لك لا ده له كهف وله كلب. لكن قالوا هذا الرقيم كتاب، كتاب كتبه رجلان صالحان كانا على علم بأحوال هؤلاء الشباب، كتبوا فيه تاريخ الشباب، تاريخ أهل الكهف، وأخذوا هذا من قول الله تعالى كتاب مرقوم. يبقى المرقوم ده كتاب ولا كتاب مرقوم يعني كتاب مكتوب بالرقم. وعلى هذا الرقيم على هذا القول وهذا القول كما ذكرت قاله مقاتل في التفسير، قال الرقيم كتاب كتبه رجلان صالحان، رجلان صالحان من ذلك الزمان رقموا فيه وكتبوا تاريخ أهل الكهف، كتبوا فيه تاريخ أهل الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لنعلم أي الحزبين، الحزبان هذان هل يوم ذاك كانت هناك أحزاب أم لم تكن هناك أحزاب؟ الأحزاب موجودة من يوم أن خلق الله آدم وخلق إبليس. إبليس مخلوق قبل آدم، إبليس مخلوق قبل آدم، فلما خلق الله آدم وأسكنه الجنة وكلفه بألا يطعم من الشجرة ثم مناه إبليس بعد حسد الله، مناه بالخلود، ثم حلف له بعزة الله أني لصادق فيما أكلمك، إن أردت الخلود فكل من الشجرة، فأكل منها. فلما أكل من الشجرة كما ذكر الله في القرآن في سورة الأعراف وفي غيرها وبدت سوآتهما من بعدها أهبط الله آدم إلى الأرض وهبط إبليس، أصبح في الأرض حزبان أم لا؟ أصبح حزبان، حزب آدم وحزب مين؟ وحزب إبليس، حزب الحق وحزب الباطل. آدم عليه السلام ألهمه الله التوبة فتاب واعترف، وأما إبليس فبقي على الكفر، بقي على الكفر، فأصبح في دنيا الناس حزبان، حزب آدم وهو حزب الحق، وحزب إبليس وهو حزب الباطل. طيب في الآية لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لما سد الكهف على الفتية اختلف الناس خارج الكهف، والناس خارج الكهف كانوا على حزبين، حزب إيمان وحزب ضلال، حزب إيمان وحزب ضلال. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. حزب الضلال ما كان يقر بيوم القيامة ولا كان يقر بالبعث، فجعل الله أهل الكهف عبرة وعظة، عبرة وعظة. أنامهم 300 سنة ثم أيقظهم. في هذا دعوة لكل من ينكر البعث يوم القيامة بأن الذي أحيا أهل الكهف قادر على إحياء غيرهم. لذلك فيها عظة للكافر وفيها تثبيت للمؤمن، تثبيت للمؤمن بأن وعد الله تعالى حق. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. التزاور يا جماعة الميل، يعني الله تبارك وتعالى لما أنامهم كان ينزل جبريل عليه السلام بأمر من الله يقلبهم حتى لا تأكل الأرض أجساده وحتى لا تصاب الأجساد بقرح الفراش، المكس الطويل على الفراش بيفعل القرح في البدن أم لا؟ طيب كان يقلبوا في الصباح وفي المساء، يقلبوا في الصباح وفي المساء، تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ها ذات الشمال، يتقلب مع الشمس وهم في فجوة منه. الشاهد المطلوب في الآية كلمة فجوة، الفجوة زاوية داخل الكهف، زاوية داخل الكهف. الخائف ده عندما ينزل المغارة، عندما ينزل المغارة أو ينزل الكهف ينام على الباب أم يدخل في الداخل؟ يدخل في الداخل، هو خايف، خايف من تتبع عدوه له، لذلك لما نزلوا في الكهف دخلوا في فجوة منه، يعني في زاوية من الكهف. ومع كونهم في الزاوية كانت الشمس تطل عليهم في الصباح وفي المساء، تطل عليهم في الصباح وفي المساء، وينزل جبريل يقلب الأجسام، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هم كانوا مؤمنين، لذلك الله تعالى دفع عنهم ظلم الظالمين وجعل لهم آية تتلى إلى يوم القيامة، كلما تلاها تال ترد التالي على أهل الكهف وترحم عليهم، وكلما سمعها السامع كذلك تعجب من حالهم وترحم عليهم. فالله تعالى من على أهل الكهف بالثبات ودافع عنهم السوء، ثم بين أن الضلال تمثل الضلال في الملك وفي من اتبعه، وفي من اتبعه دعا إلى الشرك فتبعه أناس على هذا، والله تعالى أمات الملك على الشرك ولم يجعل لأتباعه نصيرا، لذلك ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال الله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. عندنا في الآية الكلب أكرمكم الله وكلمة الوسيط، يعني الرائي لهم عند رقودهم يحسبهم أيقاظا، هو نايم لكن إذا رأيته حسبته إيه؟ حسبته يقظا تقول صاحي، ويقلب يمين وشمال. وكلبهم، كلب أهل الكهف لم يغفل ذكره في القرآن ولم يغفل العلماء كذلك ذكره، إنما قالوا إن كلب أهل الكهف كان يسمى قطمير في تفسير البغوي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن اسم كلب أهل الكهف قطمير. وقد ذكرنا قبل ذلك أن من الأسماء التي أطلقت عليه الرقيم، وبعضهم قال يسمى حمران. الله، كل هذا الخلاف في اسم الكلب. يبقى كلب مهم ولا مش مهم؟ في واحد يطلع كده ساكت الناس ديت يعني ياخد ثواب؟ الناس اللي بتعامل هيصه بره دي اللي ملف بالمكنه جنب قدام المسجد ده فزع الناس كده. الثواب اجلس اجلس خلاص الثواب بالنية. كلب بهذه المكانة يعني يختلف العلماء في اسمه، يبقى كلب مش عادي. هذا الشرف شرف صحبة الصالحين، شرف صحبة الصالحين. والصاحب يا جماعة ساحب، والصاحب ساحب. إن كان من أهل الصلاح سحب صاحبه إلى الصلاح، وإن كان والعياذ بالله من أهل الضلال سحب صاحبه إلى الضلال. لذلك هذا الكلب المذكور في السورة ناله من شرف الصالحين، ناله من شرف الصالحين. يبقى الكلب اختلف العلماء في اسمه، منهم من قال قطمير وهذا قول ابن عباس عند البغوي، ومنهم من قال بل الرقيم من اسم كلب أهل الكهف، ومنهم من قالوا بل اسمه حمران. طيب، أما الوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد يا جماعة الفضة اللي على باب الكهف، الفضة، الفضاء، لما الفتحة اللي هي دخلوا منها، الفتحة دي فيها ضوء ولا ما فيهاش ضوء؟ من ضوء النهار ينزل فيها. وطبعا الكلب ده كان حارسا، وكانوا يستخدمونه في الحراسة والصيد، كانوا بيصطادوا بيه للطعام للأكل، وفي نفس اللحظة لما يناموا يحرسوا، لما يناموا ايه يحرسوا. يعني كلب كان مؤهلا، كان مؤهل بيصطاد يعني معلم، وفي نفس اللحظة بيحرس. والحارس ده بينام مع القوم ولا بيغفر الباب؟ بيغفر الباب، بيغفر الباب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يعني ممدد ذراعانه فين؟ على الباب. قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أعرني سمعك. أولا أهل الكهف ذكر عددهم في القرآن أنهم اختلفوا في العدد، لكن في الآخر سبعة وثامنهم ها كلبه. والعلماء الكرام سنتعرض إلى أقوالهم في هذا، لكن هم سبعة، هم سبعة، والسبعة كان فيهم كبير، وكان فيهم رئيس، وكان فيهم راعي، وكان فيهم راعي. طيب، العلماء ذكروا أسماء كثيرة في الكتب. واحد قالوا كبيرهم كان اسمه كسليمة مع الزين، والتاني يقولوا مش عارف، يعني أسماء كثيرة كده يعني مختلفة من كتاب إلى كتاب، كسملينا أو كسلم، يعني أسماء كده ثقيلة شوية، وتملخة ودنيوس، أسماء ثقيلة شوية. الخلاصة كان فيهم أمير له، وكان فيهم راعي، وكان فيهم كبير، والإمارة لا تحتاج إلى كبر سن، الإمارة بتبقى غالبا مع الرشيد، وكبر السن بيبقى له اعتبار، يبقى له اعتبار، وهذا في اعتباره في كل شريعة، في كل شريعة. لما الناس يقول في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرا وبعدين ويوقر كبيرنا، وفي رواية ويعرف شرف كبيرنا، فالاعتراف بشرف الكبير هذه سنة الأنبياء وطريقتهم، سنة الأنبياء وطريقتهم. لذلك كان فيهم رجل كبير أكبرهم سنا، وكان فيهم رجل أحكمهم وأرشدهم وكان يعني يتولى أمره، وكان فيهم راعي. في الآية وكذلك بعثناهم، بعثهم الله بعد موت، الموت تمثل في إيه؟ تمثل في النوم، يبقى النوم موت ولا النوم موت. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، فالنوم موت صغر. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم، مين اللي قال منهم بقى ده؟ اللي قال يا ترى الأمير ولا الكبير؟ الأمير ولا الكبير؟ هو بالطبع لما تبقى مسافرين في سفر، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمروا، لما نبقى مسافرين سفر رايحين حج أو عمرة أو رايحين رحلة وإحنا مجموعة بنأمر واحد فينا، بنأمر مين؟ كبير السن؟ ممكن كبير السن لما نأمره نبهدله، يعني ما هو الأمير سيتولى أمرنا، حينزل ويشوف إيه الأحوال، يتفقد الطريق، ينزل يعني ويتفقد الناس. وإن أسندنا هذا إلى كبيرنا في السن يعني فيها راحة ولا فيها تعب ومشقة؟ تعب ومشقة. ومن ثم يا ترى من الذي أصدر الأمر؟ قال قائل منهم، الكبير ولا الأمير؟ الأمير. قال قائل منهم كم لبثتم؟ هم دخلوا الفجر وقاموا من النوم آخر النهار. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هم دخلوا الفجر وقاموا من النوم بعد العصر، يبقى دي بعض يوم بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. أنت بتقول كده إزاي؟ ومين قال لك إنك أنت قمت النهاردة؟ ما يمكن النوم طول معاك، يمكن النوم طول معاك. هم شافوا غيرهم، هم لم يروا غيرهم، لو رأوا غيرهم لعلموا أن الزمان قد استدار، لكن هم ناموا معا وقاموا معا. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذا. كفاية بقت اختلاف في المدة، أما علمتم أننا جوعى؟ بعثوا واحد يشتري لنا أكل، لكن أريدك أن تفطن لشيء في الآية. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. ده حتى لما أرسلوا واحد يشتري مش قالوا هات أي حاجة، أزكى طعاما. طب هم الزكاوة هنا يا جماعة المراد منها إيه؟ ما هو الملك ما كان موحدا، كان مشركا. طب وذبيحة المشرك بتؤكل ولا ما بتؤكلش؟ ذبيحة المشرك بتؤكل؟ كيف تؤكل؟ لم يذكر اسم الله عليها. ده هذا كان في كل شريعة ما كانت تؤكل. إذن كانوا من دينهم يخافون أن يأتي من أرسلوه بشيء من طعام من أشرك، من طعام من أشرك. الآية واضحة فيها فلينظر أيها أزكى، أزكى طعاما، أيها أزكى طعاما. فليأتكم برزق منه وليتلطف. المدينة ديت كان اسمها ايه؟ فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. المدينة العلماء قالوا كان اسمها افسوس. افسوس افسوس، قالوا لما جاء الاسلام سموها طرسوس. طيب وكان موطنها فين؟ بعضهم قال لك كانت بين حلب وأرمينية، وبعضهم قال لك لا ده كانت في أسفل تركيا. طيب أرسلوا أحدهم اللي حيروح يشتري للناس، كبيرهم ولا أميرهم؟ لا أميرهم، لا هم حيبعتوا الراعي. هو مين اللي عنده خبرة بالطريق؟ الراعي اللي هو بيرعى. ومن ثم أرسلوا الراعي، فلما الراعي دخلوا معاه العملة ودخل يشتري، فاللي بيشتري يعني حاول تتخيل كده، حاول تتخيل احنا في الدولة المصرية في مليم بقاله 100 سنة، لما تروح كده تطلع كده وتاخد المليم وتشتري بيه، حد هياخده منك؟ اللي هيقف كده هيبص لك بصة غريبة، انت كنت فين؟ لما الاقي الفكه اللي معاك كلها كده انت كنت فين؟ انت مخلوق من اي عصر من اي جيل؟ هيستغرب. فهو لما الراجل اعطاه له وقال له خد وهات الباقي، قال له باقي باقي ايه؟ انت الاول تعالى، انت منين؟ العمله ديت مش بتاعتنا، انت منين تعالى. وعند ذلك في الايه قال ولا يشعرن ها بكم احد، لأنهم كانوا يخافون على دينهم، كانوا يخافون على دينهم وخايفين يبقى الملك لسه موجود. فلما نظروا في العملة وجدوها عملة مختلفة، مش مختلفة قرن ولا اثنين، ده مختلفة من زمان، ده لم يكن أحد من المعاصرين يعلم نوع هذه العملة. قالوا لا أنت وراك حكاية، أنت وراك حكاية. فما زال به سائلا حتى أنه يعني خوفه بالتعذيب والتنكيل إن لم يخبره. فلما خاف التعذيب قال له تعالى معي، وأخذهم إلى الإيه؟ إلى الكهف. انظر في في في حكمة الأمير وهو يرسل الراعي. قال الله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. قال له لو واحد من أهل المدينة عرف قصتنا سيأتون إلى هنا ويأخذون إلى المدينة ويحملون على الكفر أو يرجمون. فهم خايفين على ايه؟ خايفين على الدين، خافوا على دينهم. ثم قال الله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أراد الله تعالى لهم أن يرسلوا واحدا منهم إلى المدينة ليعلم الناس أمره، لأن الذي يدبر هو الله تبارك وتعالى. فلما ذهبوا إلى المدينة وعلم الناس بأمرهم وجاءوا إلى الكهف سد باب الكهف فلم يصلوا إليهم، وعند ذلك اختلفوا في عددهم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى الله تعالى جعل هذه القصة ليعلم الكافر من أتباع الملك المتجبر الظالم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه. بعد ذلك لما سد الكهف واختلفوا في عددهم قالوا نبني عليهم بنيانا. طب يبنوا على ايه؟ على الكهف ولا يبنوا داخل الكهف؟ هم وصلوا الى داخل الكهف ابدا، سد باب الكهف. فلما سد باب الكهف بنوا على باب الكهف. يبقى المسجد يا جماعة لم يبنى على الكهف، انما بنى فين؟ على باب الكهف. قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سيقولون، من هم الذين سيقولون؟ لا اسمع شوي. قالوا لما أرسلت اليهود إلى أهل مكة الأسئلة ليمتحنوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه، فأخبرهم بقصة أهل الكهف، قالوا إن نصارى نجران جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه كذلك عن قصة أهل الكهف، ومن ثم على هذا فهذه الآية مدنية، لأن نصارى نجران جاءوه هو في مكة ولا هو في المدينة؟ جاءوه هو في المدينة كده، تمام؟ فعلى هذا القول تكون هذه الآية مدنية. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، من اللي هيقول هنا؟ اللي هم النصارى، لأن هؤلاء الشباب كانوا على دين المسيح عليه السلام، كانوا نصارى على دين المسيح. طيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقولون بحرف السين، يبقى ده على اليقين ولا على الظن؟ على الظن. طيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، والرجم بالغيب ده يقين ولا ظن؟ يعني ايه رجم بالغيب يا جماعة؟ تخمين. يعني الرجم بالغيب اللي هو التخمين، قلك جوهما لدين مش عارف، طب خمن يا اخي. التخمين ده رجم بالغيب، رجما بالغيب يبقى تخمين كذلك. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، اهل اللغة لهم في هذا كلام، بيقول لك ان في العدد الواو ما بتدخلش الا عند ثمانية، يعني مش ينفع تقول ثلاثة ورابعه، ولا يصح ان تقول خمسة وسادسه، لا ده هو في الآية هو ثالثة رابعه خامسة سادسهم، لكن عند السابعة قال ايه؟ قال وثامنهم، لذلك سموها واو الثمانية، سموها ايه؟ سموها واو الثمانية ليدل على ان ما قبل الثمانية هم السبع على اليقين. يبقى اهل الكهف عددهم كم على اليقين؟ سبعة. عددهم كم؟ سبعة. ثم جاء التأديب للنبي عليه الصلاة والسلام فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لما حد يسألك لا تكسر الاختلاف، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طيب التأديب هنا لما نسم قال لأهل مكة ايتوني غدا، تعالوا لي بكرة، فتأخر عنه الوحي، تأخر عنه الوحي، ده أسلوب تربية، ده تربية للنبي عليه الصلاة والسلام، والآية بقيت في السورة ليتعلم الناس منها ألا تتكلم عن غد إلا بعد ذكر المشيئة. ما تقولش هعمل بكرة أو سأذهب غدا، لكن قل إن شاء الله. أي شيء تعزم على إمضائه في المستقبل لا بد أن تقول فيه إيه؟ إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طب إيه رأيك في الأيمان؟ الأيمان التي يحلف بها الإنسان، أنا أحلف على مستقبل، والله ما أنا داخل البيت ده تاني، أنا حلفت هنا على ماضي ولا على مستقبل؟ مستقبل. علم المستقبل عند مين؟ عند الله. طب إيه رأيك؟ أنا حلفت ما أدخل البيت ده تاني، وتاني يوم مات في واحد وأصبح عندي واجب العزاء، أذهب العزاء ولا أعمل إيه؟ هقعد في حيرة بدل ده أنا حلفت مبارح. تم. لذلك في الأيمان يا جماعة هناك حديث صحيح في سنن أبي داود، احفظوا ودل لله به، ولما تحفظه وتستخدمه في الديانة علمه غيرك، لأنه حيرفع أعباء كثيرة جدا عن الأمة. لا ينفك الإنسان منا عن الحلف، أنا سأحلف حتى أمضي ما حلفت عليه، أو سأحلف حتى أزجر نفسي وأودبها. طب إيه رأيك ما تحلف يمين وتدخل عليه الاستثناء كأنك ما حلفت؟ في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا يضره، إن شاء أمضى يمينه وإن شاء رجع غير حنث. افهم الحديث معناه إيه. هو حلف على امرأته، حلف على امرأته وقال لها: والله ما انت داخل بيت أختك. طيب لو قال إن شاء الله ودخلت بيت أختها ما عليه شيء، ما عليه شيء، ولو ما دخلتش ما عليه شيء. لماذا؟ لأنها لما دخلت دخلت بمشيئة مين؟ بمشيئة الله، وقد قدم المشيئة في يمينه. طب إيه رأيك هو مش هيحلف بالله، هيحلف بالطلاق، هيقول لي علي الطلاق ما انت طالع من العتبة دي بعد النهاردة. لو قال في اليمين ده إن شاء الله وطلعت ما عليه كفارة، يبقى الناس في تعب ورهق ولا في تعب ورهق؟ كل يوم بنقول له روح كفر أطعم 10 مساكين، بنقول له أطعم 10 مساكين، هات لحم هات سمك هات مش عارف إيه. طيب هو كل يوم بيحلف يمين وفي الآخر هو والله مش أنا مش فاكر حلف 20 يمين وقد إيه. طيب أهو التخفيف. يبقى الاستثناء إذا دخل على اليمين أبطله كأنك ما حلفت، كأنك ما حلفت. ففي الأمور المستقبلية لا تقطع، إنما قل إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا. ثم يقول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية من أسباب نزولها أن رجلا من الرجلين أمية بن خلف أو عيينة بن حصن الفزاري أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جلس من حوله ضعفاء المسلمين كبلال وصهيب وعمار وخباب وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يستضعفهم الناس، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أبعد هؤلاء عنك حتى أجالسك، يعني أنفت المستكبر من المستضعف. قال له: إن أردتني أن أجلس معك وأسمع منك فلن أجلس مع هؤلاء. فنزل جبريل عليه السلام بالآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يبقى من يريد وجه الله من المستضعفين. ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه. الذي يعني أغفل الله قلبه أمية ابن خلف، مات على الشرك ولا مات على الشرك. وعيينة ابن حصن الفزاري أغفل الله قلبه، حتى كان يقول عنه: الأحمق المطاع، الأحمق المطاع. وورد أنه ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمنع الزكاة. طيب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وفي الآية ذم الكبر ومدح التواضع: من تواضع لله رفعه، أما من تكبر وتعالى وتعاظم خسف الله تعالى به. لذلك إياك أن تعجب بالأنا، وإياك أن تحتقر أو تزدري غيرك. والله تبارك وتعالى جعل من أخلاق عباده التواضع: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالعبد الصحيح هو المتواضع، أما المتعالي الرائي لنفسه غير الرائي لغيره هذا جهول، هذا جهول غشوم ظلوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أهل الجنة مستضعفون، وبيّن أن أهل النار مستكبرون. في الحديث أن الله خلق الجنة وجعل لها أهلا، وخلق النار وجعل لها أهلا. فالنار تحدث الجنة تقول: في المتكبرون، في المتكبرون. لذلك إياك أن تكون جعذريا، إياك أن تكون جواضا، إياك أن تكون مستكبرا. فأصحاب النار صفاتهم ما ذكرت: كل جعذري جواظ مستكبر. أما الضعيف المتضعف صاحب الطمرين الذي يدفع بالأبواب، هؤلاء هم أصحاب الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لا يأبه به أحد. يعني كل ما يخبط على أبواب يقول له: امشي من هنا، امشي، اتحرك، اتحرك شوية. لا يأبه به أحد، لو أقسم على الله لأبره الله. فعش في حياتك الدنيا متواضعا، وإياك وأن يهجم عليك التعالي والكبر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فالموحد متواضع والمشرك متعالي ومتكبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التواضع وأن يجنبنا وإياكم الكبر وأحوال المتكبرين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.